المجاهدين الطاهرين المعصومين وأصحابه البر الميامين المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. سندون ونعرف ببعض أنواع الشعر الشعبي وطريقة أدائها بعد قصيدة القيوم. طبعا احنا كتبنا ما يجب أن نتعلم قراءته، قصيدة القريض بعد الديباجة، سوينا تمارين ولو مو الكل يتمرن، والمفروض الكل يتمرن مرة ومرتين وثلاثة، وأنا فرحان بهذه الدورة لأنه عددها قليل، يعني الكل راح يلحق أن يتمرن، كل ما كثر العدد كل ما يقل التمرين، وكل ما يقل العدد يكثر التمرين، وتكرار الأمر يقلل من احتمالات الخطأ في القراءة. فاليوم راح أذكر بعض الأوزان الشعرية التي اعتاد الخطباء على قراءتها بعد قصيدة القريض. خاطر بالإجمال احنا ودنا نمشي، احنا ودنا نتمرن، نضيف يومية معلومة على معلوماتنا. في مجموعة الشيخ محمد حسن دكتن رحمة الله عليه، جد الشيخ يوسف، ينتهي بقافية الياء نون، يا طيبين يا ميامين الحسين كذا هكذا، يعني هذه طبعا كل شاعر يختار قافية اللي هو ينظم عليها المقتل بالكامل، وأبياتها طبعا تقريبا ألف بيت تقريبا تكون هذه، تروي المصرع من خروج الحسين عليه السلام إلى عودة السماء إلى المدينة. وتميز بعضهم حتى أنه وضع أبواب وفصول معينة لبقية المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا النصاري طبعا أعيد اللي حشيت البارحة، ليس هنالك قانون وحيد أو طريقة وحيدة لأداء أي نوع من أنواع الشعر أبدا، أنت حر. هذا ذهب عيار 24 صافي مصفى تمام، انت الصورة صياغة هندية، الاخ صورة صياغة حلبية، الاخ صورة صياغة تركية، كل واحد يصوغ شكل، انت الصورة تراشي، هذا يصوغ حجل، الاخ يصوغ قلادة، واحد يصوغ محبس، هو نفس الذهب، نفس الذهب، المادة الاساسية هذا الشعر، بس طريقة المعالجة وطريقة التشكيل هذا اللي بإيدك. انت وصلت بالطور الى مرحلة والله تستسير، هذا نتأديه على طور العاشوري، تأديه عاشوري تصرخ بصوتك، ها تلقح سين دم الطفل بيده، حال يستلب حضنه والليادة، هنالك طور مميز خاص لأستاذنا سماحة العلامة الحجة السيد جواد تزويني دام تأييده، أنه من بعد ما يقرأ صدر وعجز على عاشوري، الصدر الثالث يرجع شنو مشكل، يرجع مشكل، لانه الاستمرار بالاه اه اه هذه وهالسحبات هذه ما يستثيرها. زين، فن من الفنون هذا ادخل تعديل على العاشوري المعتاد عليه، يعني صعب انت تقرا لك في 10 15 بيت على كلها على فرد مادة. زين، لا يبدل، نعيد هذا، اشحال اللي تكلب حضنه وليده، والله سال وترس شف من وريده، وذب للسما وللقايه، فإجا نشكل مثل إكليل الورد اللي ملون، واحدة قرنفل، واحدة ياسمين، واحدة نرجس، لاحظ شلون؟ إجا مطعم شكل الجميل. هذا طور العاشوري مع التعديل مع التحسين مع التجميل. طور الأساسي طبعا تعرفون أنتم بأن المرحوم شيخ عبد الزهر الكعبي اللي من قرن المقتل جملة به النصاريات الجميلة، وتعرفون تلقى حسين دم الطفل بيده اش حالي ليك تلب حضنه وليده سالي وترت شفه من وريده وذبل السماء وللقاع ماخر. هذا النصاري بطور المرحوم شيخ عبد الزهر الكعبي. زين، هنالك بعض الخطباء صوته حامي حار يجي يؤدي لا بهاي الطريقه ولا بهاي الطريقه، قد يكون انت ان تختار لك طريقه معينه. مثلا صحيح تلقى حسين دم الطفل بيده بيده والله شحال اللي يستلب حضنه وليده يا ايش حال اللي تسلب حضني يا وليد يا بسايا يا لو ترت شفة من وريدة وذبل السما وللقاع ما خر يا ويلي ذبل السما وللقاع يا عماخ. هذا طور ثالث. انت بنفس اللحظه شلون استعداداتك؟ اعيد العباره لانه بعض الاخوه ما كانوا. قلت هذا ذهب في زاد، الشعر ذهب في زاد 24 قيراط. انت تصوغ على صياغتك الخاصه. تريد تسوي خاتم يصير خاتم، تريد تسوي قلاده يصير قلاده، تريد تسوي محبس، تريد تسوي معاضد، تريد تسوي كل شيء تريد تسويه تبعيدك. لا يقولوا لك هذا الطور نزل بالقران الكريم على هذا الشعر، ما كل شيء هذا مو موجود. يتبع ابداعك، ابداعك انت تضيف انت. مثلا هذه جملة موسيقية نعتبرها تلقى حسين دم الطفل بيده خمس مقاطع، ها خمس مقاطع تستغرق وياي. هذه مثلا ثانيتين، هاي ثانيتين، هاي ثانيتين، هاي ثانيتين، هاي ثانيتين، هي صارت كلها 10 ثواني صح؟ انا والله يعجبني غير الصوت، سويتها هذا 4 ثواني، هذا 4 ثواني، هذا 4 ثواني، هذا 4 ثواني، هذا 4 ثواني. مديت المد مالي اكثر من اللازم، تغير الصوت صح ولا لا؟ تغير اللحن كله تغير، تمام ولا لا؟ تلقى يا حسين دم الطفل بيده. هذه وين؟ الزيكش السريعة وين؟ هذا الطور غير هذا الطور صار بالمد، مديت شوية تغير الوضع، اختصرت أكثر من اللازم هم تغير الطور. تلقى حسين دم الطفل بيده تغير اللازم، بس قصرت استعجلت تغير اللحن كله. إذا التشكيل بإيدك بارتياحك بالصوت. هذا طور من الأطوار المهمة، يعتبر عمود فقري لكل خطيب ان يحفظ نصاريات. اكو طور ابن عمل هذا يسموه نعي مجاريد، تحس ان الوزن الشعري نفس الوزن لكن ما يجي 4، ثلاثة والربط قافية مختلفة، يجي كله قالب واحد نفس القافية نفس الوزن، بس يجي ست أبيات سبع أبيات من أبيات حسب قوة الشاعر والموضوع. مثلا نفس الموضوع يجي يبني يا عبد الله على فرجاك صبري فنا ودرا هدايات، يا دين قل لي يا دين قل لي الحرمة لو يا للماي حين شبحت عيناك عين بقوسة سهم. شفتوا الاختلاف بين النصاري بين النعي المجاري؟ ايش قد فرق؟ انه هذا ثلاثة والرابع ربط، هذا اجى كيف الشاعر حسب ما يغذي موضوعه. اجى هنا خمس مقاطع خمس مصاريع. ممكن اداء النعي المجاري بكل انواع الاداء كل الاطوار الممكنة، منها يا ابني يا عبد الله على فارقه وابري فينا ودار الفدايا يا دين قل لي الحرم لويا ليل ما يحين شبحت عينا عيني بقوسة سام ورمى. هذه طريقة المرحوم الشيخ الكعبي في المقتل، شفته ما تفرق أبدا عن أداء النصاري، مع ما هذا اسم نعي مجاري وهذا اسم نصاري. تمام. بالعاشوري اقرأ لنا شيخ قاسم عاشوري. يا ابني يا عبد الله شيخ نبيل. الوزن الثالث هو هذا مشهور وماك واحد ما يعرفه، اسمه أبو أذية. طبعا الأبوذية فن من فنون الشعر وله أطوار أكثر من أن تحصى في طريقة أدائه، قسم منها مفرح وقسم منها محزن، ولو أنها تؤذي فهي أبو أذية. أول من نظمها كما قال الخبراء في التراث شاعر أغرم بسلمى الصابئية اسمه حسين كربلائي، تغزل بامرأة صابئية سلمى الصابئية فتغزل بها وجاء هذا الشعر على هذا النسق على لسانه. العبودية هي طبعا تتكون من ثلاث جناسات لفظية وربط تربط بالياء والتاء، والوزن الشعري لها نفس وزن النصاري نفس الوزن مال النصارى. شوف اليوم جاية كلها على قصد الرضيع. اكتب عيوني تسجب العبرة بالأمهاد على الظلة وعلى الغبرة. بالأمهاد طفلهم ما بحق ينهز حزت رقبته هامل مليون. طبعا الأبوذية حسب مناطق العراق الجغرافية كل منطقة لها طور في أداء الأبوذية. يعني انت في طويريج لازم تقرأ طويرجاوي، بالشطرة تقرأ شطراوي، بالحي تقرأ حياوي، بالمحمديات تقرأ محمداوي، بالغافلية تقرأ غافلي، بالشطرة تقرأ شطري. على عدد هذه المناطق اكو اطوار لهذه الابوذيات، لانه الطبيعة الجغرافية لكل بيئة من هالبيئات اللي حكينا بيها تقرأ شكل. لاحظ شلون احنا اللي يفيدنا شنو هنا، اللي يفيدنا نرجع على قاعدتنا اللي اسسنا عليها. وين وصلنا؟ من حيث وصلنا نبدأ. اللي وصلت لقريب من الشطراوي تقرأ شطراوي، قريب من طويرجاوي تقرأ طويرجاوي، قريب على الحياوي تقرأ حياوي، في سبيل لا يبين فارق بين إذا تقرأ آلفا وبين ما كنت تقرأ سابقا. عرفت شلون؟ قلنا نواشقها مثل الألوان هذه الزولية الحلوة، نواشقها مواشق، منجيب نشازات صوتية خاطر تضيع علينا روعة هذا الأداء. في المنطقة الغربية من العراق والمنطقة الشرقية من سوريا هنالك وزن شعري شقيق لهذا الوزن، يختلف بالتسمية والربط بس، هم ثلاث جناسات لفظية لكن النهاية بدل منية غابرية حمية زشية بالباء أو بالأليف أو بالهاء، تسمى في هذه المناطق عتابة يا يابا، وتسمى في لبنان الميجنة. الميجنة زين يحطوا لها هم في الدولاب موسيقي على وزن احنا اللي يقرون بالمواليد غيرك يا حيدر بالشدايد مالنا. لاحظ شلون؟ ها عود يقرا العتابه اللي هي هذه الثلاثه نفس الوزن بالضبط. مثلا يا علينا اي سمعنا الان نسمع من شيخ قاسم العتابه اللي تقرا غرب العراق وشرق سوريا وفي لبنان هذه بلاد الشام كلها تقرأ هذا اللون، ولون شجي وحزين، ويمكن عليك انت ابن الفرات وابن الجنوب وابن الوسط ان تدخله لروعته، ويعتبر ابداع بالنسبة لك انه دخلت لحن جديد من منطقة اخرى لهذه المنطقة. تفضل يا علينا يا علينا باب العلم عندك يا علينا يا علينا تمدح ذاتكم يا علينا بدنا نسقط عريسا يا الحطيب يا يابا يا بابا عالي. احسنت يا قاسم، عالي الرتب، الرتب وبش ختم بالباء صح. مثلا هل ما لبسوا خادم سملهم بجبود العدى نابت، سملهم ان كان اهلك ارض اهله سملهم هل يا اهل المضايف والدلال. شو هذا يقرأه حين أمرك خوش فتصيل لا قطعانا تخل أقرأانا لا زال وفعلية لا لا مريد للتسجيل خل نقرأ لأبو ذي هسه ونقرأ بعد من نعت هذا سيد خلق سلم يلا سمعني يا شيخ بالامهاج والله عيوني تتشبل عبرها بالامهاج والله على الظل وعلى القبر بالامهاج طفلهم ما لحق ينهج بلمهات بلمهات والله حزت رقبته تهامي يا البنية وين رجعنا التسلوم صار مشكل صح التسلوم صار مشكل تقدر من بعد منه مباشرة تقرأ تخميس وتختم المجلس ترى ولا لا اي بيتين تقراهن بطور التخميس وتختم به المجلس لانه صدق او ختم وين بالمشكل يختمون به المجلس طبعا طبعا يختم به المجلس زين هسه اريد نقرا طور اخر منو حافظ شيخ نادر حافظ طور شي بقراوي سيدنا سيد الجوع تتفضلون كن ممنونين لفظ تفضل جزاك الله خير طبعا انا اشكر سماحة السيد الاستاذ السيد ابو حسنين جزاه الله خير والطور وما يتعلق بالاطوار فعلا بالنسبة الي انا كناقل التمرين لا هجر لان لا صوتي الحق صوت السيد ولا معلوماتي الى معلومات السيد فالامتثال خير من الأدب أمر وأنا أقرأ بلمهات بلمهات بلمهات عيوني تسجب العبر بلمهات على الظل وعلى الغبر بلمهات وطفلهم ما لحق ينهز بلمهات وحزت رقبة سامي المني يا حاج العيس بالله عليك وانهان وانهان هذا العلقمي وسمعت وانهان يرضى الجابني انضرب وانهان منمشي وياك ما يرضى الشفية والم نمشي وياك ما يرضى الشفية اشكرك الان شفتوا كيف انه الوزن الشعري ما يتحكم بطريقة الاداء اللي يتحكم طاقتك الصوتية والمامك بالاقوار المامك بالطرائق زين الان راح اقرا طور اخر هم عبوديه بل انا ياد العيون تسجد العبر بل انها على الظل وعلى الغبر بل انها طفلهم ما لحق انهز بل انها اسهال مني. لاحظ شلون هذا طور اخر شجي هذا ها حياوي الله يحييك ها يحتاج للا لكنه شجي بس ما اقدر ادي كل وقت الا ما اوصل يمه يعني من يوصل الطبقه الصوتيه مالتي والمقام اللي ذا اقربي يوصل الى هذا اقدر ادي هذا. راح احول اقرا لك مغرب يعني طور الرمادي راح احط قبلها شويه لازم ادخل باليابا خاطر اقدر ادخل على الطور مالته لان كل مقام اله يسموه دولاب اذا ما حطيت الدولاب ما اقدر اصعد. هي بالليابا ايابا ايابا ايابا ايابا ايابا ايابا هي بالليابا ايابا ايابا ايابا ايابا ايابا هي بالليابا ايابا على الطيبين اللن يا دموع يا بوي يا بابا لما دمع عيوني تسجب العبرة بلم هايد على الظل وعلى الغبرة يا يا يا يا, يا, يا, يا يا يا وعلم هاد بلم هاد يا ابو على الظل وعلى الغبر بلم هاي يا هاد ندم يا عيني يا ابو يا ابا طفل ما لحق الهز بلا مهاي يا ياد يا بحزت رقبة سامل يا المنية. هذا طور بدوي مغرب ولكن شجي جدا من يجيب بيت يبكي سنة من دون ما هذه نزلت دموعي بدون اختيار لان تتذكر بعض القضايا اللي تهيجك وتهيج فيك الاحزان. طبعا هذين المقامات شفنا هو بيت ابوذية في الشام اسمه شكل في العراق اسمه شكل في الخليج اسمه شكل مثل الرقي بالضبط الرقي عندنا يسمونه رقي عند الجماعة يسموه حبحب يسموه جح وهنا يسموه بطيخ ها 50 شكل يسموه وهو كله رقي جبس عند الحلمية. لاحظ هذني احنا نرجع نعيد نفس العبارة نقول ذهب في زاب بايدك تشكله حسب قابليتك وابداعك لعله انتم الفترة اللي انتم بيها الان فترة محل فترة قلة ابداع قلة اهتمام بالاطوار والاوزان الشعرية والطرائق العزائية. اختصرنا على المحاضرات لانه اصبح مجتمع يدور على محاضرات هذا الجانب أهمل. أما بالفترة السابقة كانوا يتبارون في الأطوار يتبارون يتبارون والخطيب قبل ما يصعد المنبر كان يسوي له امتحان يا جماعة تراها في البصرة إن كان في النجف الأشرف إن كان في كربلاء في كل مكانات كان لكم مقهى خاصة للأدباء والعلماء والفضلاء قبل أيام محرم في عيد الغدير ها والتالي جاي يقعدون يجون اهل المواكب والهيئات اللي عندهم مواكب عزائية يقول له بالله سمعنا سمعنا بالله شوية حياوي شوية حياوي يقول له لا اله الا الله اذا ما عجب الصوت يقول له لا ابويا لا لا عفو عفو شوف غيره نريد واحد يكون صوته شجي وحزين. لاحظ هذا كان يعتمدون على الاطوار بس احنا لا نريد نغرق في هذا الجانب ولا ان نتجاهل بالمرة لأن الإنسان مو كل فكر ولا كل عاطفة صح لو لا مجلس الحسين عليه السلام يلم من الطفل الصغير الى الشيخ الكبير، من رجل من امرأة. زين هذول دوافعهم في حضور المجلس واحدة؟ كلهم يبحثون عن فلسفة ثورة الحسين؟ لا اكيد لا. وكل واحد طموحه يرتوي وظمأ يرتوي بشيء من هالامور، واحد بعلم اسود، واحد بقلاص ماي، واحد بشمعة تمام لنا، واحد بثوب، واحد بشعار، واحد والله ما يروي الا الدم الغالي، واحد بشمعة تمام لنا، واحد بثوب، واحد بشعار، واحد والله ما يروي الا الدم الغالي بذل لأبي عبد الله الحسين عليه السلام. فهنيئا لكل انسان عنده قابلية للعطاء في هذا المجال. احد عنده سؤال بذلني؟ زين. الرابع من هذه الاوزان الفائزي، بما انه ابن ضيوف من بلاد هجر، وهم ذولا منبع الولاء ومنبع الشعر، طبعا عندنا وزن من اوزان الشعر الشعبي العراقي نسميه هجري، ومجازن الناس تقولوا له هجري، هو ليس هجري هو هجري، لان اساسه من هذه البلاد الطاهره الطيبه اللي ينبع من عندها الولاء نبع. زين الفائزي قلت لكم اتصور في درس سابق هو ثلاث دقات نجفيه، خاطر اذا ضاع عليك الطور تتذكر هذه. وزن اكو بعض منه يفرق عنه شعره، وهذا وزن مشهور، ولكن استخدامه الكثير في الجانب الاغاني حرمنا استخدامه في المجال الحسيني، وهو من اجمل الاوزان الشعريه اللي هو الدارمي. الدارمي الدارمي يساوي ثلاث دقات كربلائيه. شوف الفرق شعرها. مثال الفائزي، صبورة ما تكفينا. مثال الفائزي زينب تعنت للمعارة نادي حسين، زينب تعنت للمعارة نادي حسين، منين جتني كربلاء وهالنايبة منين؟ تحير العسكر يوم طالب غشوة حسين. هذا يسموه الفائزي. طبعا رباعي النظم مثل النصاري، هذا المستهل هم يجي واحد اثنين ثلاثة ويربط بالرابع على اثنين. اكتب بيت كامل يا حسين يا ابن امي وثمر قلبي وخليلي، اكتب يا حسين يا ابن امي وثمر قلبي وخليلي. لا الفائزي اكتب يا حسين يا ابن امي وثمر قلبي وخليلي، سهم المرد قلبك مرد قلبي ودليلي. انا اعطيكم شيء لي ما مسحوق بالقراءات هوايه، شعر حلو عزيز ما مقري هوايه، لانه المقري هوايه ومسحوق يفقد بريقه، هو رائع ومرضي ومجدي بس يفقد بريقه شوية شوية. يعني من تقرأ شيء مكرر يقول لك هذا الشيخ ما عنده شيء جديد. عين يا حسين يا ابن أمي وثمر قلبي وخليلي، سهم المرد قلبك مرد قلبي ودليلي، وظلت عيوني مساهرة وما نمت ليلي، واحسب حساب الغربتي واصفج باليدين وما نمت ليلي. ظلت عيوني مساهرة وما نمت ليلي، واحسب حساب الغربتي واصفج باليدين. من أروع ما شفت في يوم وفاة آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس الله نفسه، نساء البحرين طلعا في حرم السيدة زينب سلام الله عليها لطم يصفجون بالإيدين. طبعا طبعا هاي ايديهم اتصور كان تنضح دم من شدة الالم. يجوز بعض الناس يتصورون يدود يصفقون، لا اصفق الراحة براح يعني من شدة الالم هذه. لاحظ شلون يعني، خلينا نعرف تراث الشعوب شلون. هذه الفائزة اذا قريناه بثلاث دقات نجفيه شلون ينقري. زينب تعنت للمعرة تنادي يا حسين، زينب تعنت للمعرة تنادي يا حسين، منين جتني كربلاء هالنايب ابنك. هذا ثلاث دقات نجفي الفائز هذا. زين الابيات طبعا تعرف شلون تطلع بيها. يا حسين يا ابن امي وثمر قلبي وخليلي، سهم المراد قلبك مراد قلبي ودليلي، وظلت عيوني مساهرة وما نمت ليلي، واحسب حساب الغربتي وصيج بليدين، واحسب حساب الغربة وصيج بليدين. زين هذا اذا نريد نقرا احنا كخطباء نريد نقرا، نروح نقرا نقرا اما وراء وراء جايه. خلي اخلص واجبات هذه. لا قرأت لك، قرأت لك مغرب، قرأت لك حياوي، قرأت لك مغرب. هو نفسه نفسه هذا يسموه من مقام الصبا قرأ فراقيات، قرأ فراقيات بالختمة هذا بعيون هسه بعد الدرس اقرأ لك ختمة كاملة انت ان شاء الله يعني ارضيك، لا تخاف شيخ حسن. زين عندنا طريقتين، طريقة البحرانية الأصيلة اللي هو طور القطري. زين وهذا اللي بيه شجاع كثير بس يحتاج نفس طويل. وأكو الطريقة المهجنة يعني شوية بيها تعديل. يعني جاء الشيخ هادي كربلائي رحمة الله عليه لعب بالطور سماه طور بحراني. هو بالأساس طريقة معدلة مخففة من تركيز الفائزي اللي هو القطيفي الأصلي. راح أقرأ لك القطيفي الأصلي وأقرأ لك بعد التعديل. زينب تعنت للمعارة تنادي يا حسين، منين جتني كربلاء يا حسين يا ابن امي وثمر قلبي وخليلي. نفس طويل رد، سهم المرد قلبك مرد قلبي وزلي، وظلت عيوني مسايرة وما نمت ليالي، واحسب حساب الغربتي وصف جبليدي. هذا طور القطيف الأرضي. ما أدري صحيح جبنا لا شيخنا الله يخليك. جينا للتعديل العراقي على الطريقة، شلون قراها شيخ هادي، شلون لعب بالطريقة، خففها شوي، غير السرعة، تأييد لما قلت لكم إياه قبل شوية. تحريف صغير بالطريقة زين لعب بها خلاها أخف أسرع أجى بصوته هو ما أدري تعجب إحنا نوفق مثل ما هو كان موفق. هذا بيد الله وبيد الحسين، لا بيدي ولا بيدك، أخلص النية وتوجه على الله زين. منو راح يقرأ يطبق لنا شيخ هذه حيدر دبرها ها شيخ قاسم تفضل. اني نجت بيه كربلاء وهنا يبني شوي نغير بالطبقة نغير بالطبقة من يجيبها شيخ منير ليش بحراني ما تعرف شيخ نازل ما يخالف تفضل سمعنا اي ما يخالف شفتوا الفرق بالتقطيع الجد يعني هنا اعطاها صوت حاد وسريع هناك اعطاها مد وتكسير لكن سحبه وحده زينب تعمت للمعارة تنادي حسين نجتني كربلاء هالنايب مني نجتني كربلاء وقفت قطعت نفس ريحت حالي وشيتت هالنايب مني طاحت يا وادي كربلاء عنك مشينا بلا يا غسل وكفان خلينا ولينا لاحظ شلون هذا غير هداك لكن الوزن الشعري شنو هو فائزي ننتهي من الفائزي اجينا نريد نقرا طور النسوان النسوان هم يقرون الفائزي يقرون لكم وشدهم يشدون فيه زينب تعنت للمعارة تنادي يا حسين منين اجتني كربلاء هالنايب منين هم شجيع شجيع ها تقدر شوية تبطاها تدخلها على النعيماتك الدارمي اقصر من هذا يا ابن امي على السربان اكتب للبحراني اللي طريقة شيخ هادي الله يرحمه هذا أسلس ابن الفائز إلى حيث انتهى درسنا نسأل الله لنا ولكم التوفيق لجميع خير الدنيا والآخرة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد أكمل لكم يا ما يخالف خلي يخلص التسجيل مع الجنة